يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا هان علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى وتحركي استعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا حرم علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى الخصم خطط لاغتيال أسودنا وسعى لقتل طموحنا وتوعدا الخصم خطط لاغتيال أسودنا وسعى لقتل طموحنا وتوعدا زكى المساجد واستهان بديننا في كل يوم راح يهدي مسجدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا هان علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا عرض علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى سد المدائن لم يدع أحدا يرى تلك الجرائم أو يصور مشهدا سد المدائن لم يدع أحدا يرى تلك الجرائم أو يصور مشهدا إنا سنقر للشهيد فإنه بطل همام في الحقيقة يفتدى يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا حار علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا بحجارة ولوحدهم طول المدى أنا لن أظل مكبلا ومقيدا أنا سوف أبقى شامخا رغم العدا أنا لن أظل مكبلا ومقيدا أنا سوف أبقى شامخا رغم العدا أنا صاحب الحق الذي أصبحت فيه مهددا مهددا وسجلت فيه مؤبدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا حار علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا بحجارة ولوحدهم طول المدى فشتت